صار مكذبا لله الذي حرمه الذي قال فيه ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه. او قال ان الخمر هذا المسكر حلال، ولو صلى وصام ولو قال لا اله الا الله صار مشركا كافرا عند جميع المسلمين، لانه مكذب لله في قوله يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والمقصود من هذا ان تعرفوا ان الدخول في الاسلام والنطق بهذه الكلمه لا اله الا الله والشهاده بان محمد رسول الله لا يكفي اذا اتى معه بغير القرب. وهكذا لو ان انسانا صلى وصام وتعبد وقال هذه الكلمه آلاف المرات في كل مجلس ثم قال مع ذلك ان امه حلال له يطأها ويجامعها او بنته او اخته كفر عند جميع المسلمين وصار مرتدا بهذه الكلمه وبهذه العقيده، او كذب نبيا من الانبياء قال نعم محمد رسول الله وانا مؤمن به وموحد لله واقول لا اله الا الله لكن اقول ان عيسى كذاب من مريم وهو رسول الله او موسى او داود او سليمان او نوح او هود او صالح من الانبياء الذين سماهم الله كذبهم او سبهم كفر اجماعا ولم تنفعه قول ينفعه قول لا اله الا الله ولا شهاده ان محمد رسول الله ولا صلاته وصومه، لان اتى بما يكذب الله ورسوله وطعن في رسول الله او اتى بكل شيء وعبد الله وحده وصلى وصام ولكنه يقول الزكاه به واجب من شاء زكى ومن شاء ما يزكى مو بلزوم، كفر اجماعا صار من الكافرين الذين يستحقون ان ترق دماؤهم وان يقتلوا كافرين لانه قال الزكاه غير واجبه لانه خالف قول الله واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، خالف النصوص من الكتاب من السنه الداله على انها فرض من فروض الاسلام وركن من اركانه. وهكذا لو ترك الصلاه يقول انها واجبه لكن تركها لا يصلي كفر على الصحيح من اقوال العلماء، ولو قال انها واجبه ولو ما انكر وجوبها لكنه تركها لا يصلي او يصلي تاره ويدع تاره كفر بذلك في اصح قول العلماء. والذي جاء عن الصحابه رضي الله عنه في تكفيره ودل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه من تركها فقد كفر، قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر وشرك الصلاه، والامثله في هذا كثيره. ومن اراد ان يعرف هذا الامر من طلبه العلم فليراجع باب حكم المرتد وما فيه من النواقض الكثيره. وبهذا يكون المؤمن على بصيره في هذا الدين ويعرف ان لا اله الا الله هي اصل الدين وهي اساس المله مع شهاده ان محمد رسول الله في حق هذه الامه وانه لا اسلام ولا ايمان ولا دين الا بهاتين الشهادتين، مع الايمان بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مع الايمان بكل ما اخبر الله به ورسوله، مع الايمان بفرائض الله، مع الايمان بمحارم الله، ومع الوقوف عند حدود الله. وهذا امر اوضحه العلماء وبينوه في كتبهم ومحل اجماع ومحل وفاق بين اهل العلم. فينبغي لك يا عبد الله ان تكون على بصيره والا تخدع بقول الجاهلين والضالين والقبوريين عباد غير الله الذين ضل سعيهم الحياه الدنيا وجهلوا دين الله حتى عبدوا مع الله غيره ويزعمون انه بذلك ليسوا كافرين لأنهم يقولون لا إله إلا الله وهم ينقضونها بأعمالهم وأقوالهم. يدك على عظم الأمر وأن هاتين الشهادتين اللتين هما أصل الدين وأساس الملة ينتقضان في حق من أتى بمكفر وبناقض من النواقض. لذلك قريب لو أن هذا الرجل أو هذه المرأة شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى وصام إلى غير ذلك لكنهم

ماتت في الجاهلية، وقال إن أبي وأباك في النار لأنه مات على الشرك بالله وعلى عبادة غيره، وهي ماتت على ذلك على دين قومها. كيف بالذي بين المسلمين يعبد بدوي أو يعبد الحسين أو يعبد الشيخ عبد القادر الجيلاني أو يعبد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو يعبد ابن عباس أو يعبد عمر أو علي أو الحسن أو الحسين كما تعلم الرافضة أو غير ذلك أو غير ذلك، أو لا يعذرون لأن هذا الشرك الأكبر، وهم في الدنيا حكم حكم الكفرة، والله أمرهم إلى الله الأحد. وهناك أمور قد يجهلها الإنسان في فروع المسائل بغدر فتبش عليه، أو كون في بلاد بعيدة عن الإسلام في أطراف الدنيا بعيد عن الإسلام، هذا قد يعذر ويكون حكم حكم الذكرى، أمره إلى الله يوم القيامة، يمتحن يوم القيامة ويؤمر ويؤمر، فإن أجاب دخل الجنة وإن عصى دخل النار. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز مجالسة أهل الفسق والعصيان؟ السؤال الثاني، هل من سأل الله بأبكار حسنة ثم قال بجاه نبيك وبجاه بيتك ونصح ولم يستنصح فما العمل؟ هذا من التوسل بالجاه والحق وبيت الله العتيق ونحن هذه وسيلة غير شرعية، لم يشرع الله لنا أن نتوسل بجاه فلان أو حق فلان أو ببيت الله العتيق أو شبه ذلك، هذه بدعة ما تكون شرك، تكون بدعة من وسائل الشرك، لأن يعني الله قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ما قال ادعوه بجاه محمد أو بجاه الأنبياء أو بجاه الأولياء أو بحق بيته العتيق، لا قال فادعوه بها بأسماء، ويدعى بأسمائه وصفاته ويدعى بتوحيده كما جاءت في الحج بذلك، مثل حج اللهم إني أسألك يعني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، هذا توسل بالتوحيد، مثل حديث الغار الذين طبقت عليهم صخرة لما أووا إلى غار في ليل وفي مطر، وانطبقت عليهم صخرة وسدت عليهم ثمن الغار ولم يستطيعوا الخروج، فقالوا بينهم لا ينجينا من هذا إلا أن نتوسل إلى الله بأعمالنا الخالصة، فتوسلوا إلى الله واحد توسل بذهن والديه، والثاني توسل بعفته عن الدين، والثالث توسل بأداء الأمانة، فرج الله عنه. إذا توسل الإنسان بأسماء الله أو بتوحيد الله أو بقوله بإيماني بك ومحبة دينك أو بإيمان بنبيك ومحبة نبيك أو بأداء ما فرضت عليه من طاعتك أو بترك ما حرمت عليه، هذا توسل الله به أعمال صالحة لا بأس. وأما معاشرة الساق وجلسته فلا تجوز، لأنهم يجرون إلى فسقهم وضلالهم، لكن إذا خالطهم للدعوة إلى الله وإنكار ما هم عليه من الباطل وتوجيه من الخير لهذا النصر يأمرهم وينهاهم ويبصرهم فلا بأس، مأمورون به. أما يتخذهم أصحاب وخلانا يجالسهم ويأكلوا معهم، لا، لأنهم يجرون إلى البلاء. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني من سكان هذه المنطقة وبالقرب من منزل قصر الأفراح، وفي معظم الليالي يظهر أصوات المطربين والمطربات وأصوات الشعار، وخاصة ليلة الخميس وليلة الجمعة، ونرى هذا الأمر في ازدياد علما أنهم يستخدمون مكبرات الصوت، فما العمل؟ هذا قد كتب فيه ولاة الأمور وصدر فيه أوامر عامة، ولا بد متابعة ذلك إن شاء الله والكتابة إلى سمو وزير الداخلية في متابعة ذلك، وصدرت أوامر تمنع ذلك لما في هذا من الأذى للمسلمين والجوار، ولما في أيضا من نشر الشر، ولأنه وسيلة إلى طول السهر وعدم القيام لصلاة الفجر، ويشهد فيه شر كثير وسوف يتابع إن شاء الله. فسكوت الناس هو الذي جرى الناس، لو كان من فعل عنده وفعل عنده هذا يكتب للهيئات أو لأمير بلده كان خف الشر، لكن السكوت هو الذي يجرئ الناس، والواجب على الذي يعرف هذا في أي قصر من قصور الأفراح يرفع الأمر للهيئة حالا أو إلى عامل البلد أو إلى المحكمة حتى يتعاون مع إخوانه في هذا الأمر حتى لا يتسع الخر. فالأوامر العامة إذا كانت لا تنفذ ما تنفذ، لابد من تنفيذها. تنفيذها يحتاج إلى نشاط المجتمع، فإذا كان البلد ينشط لهذا، إذا رأى في قصر الأفراح ما يؤذي الناس، أو رأى في أي مكان ما يؤذي الناس، أو رأى معاصي ظاهرة رفع الأمر إلى الهيئة مثلا في بلده، إلى المحكمة، إلى الأمير، إذا لم ينفعوا رفع الأمر إلى من فوقهم، لأن يكون قد أدى الواجب وقد ساهم في الخير، كان هذا يسير بسبب يقل الشر ويكثر الخير. النصيحة هذه للجميع هو النشاط في هذا، وأن من رأى شيئا من المنكر ولم يستطع إنكاره يرفع أمره إلى الهيئة في البلد المسؤولة، المحكمة والإمارة، وإلى من فوقهم كوزير الداخلية ورئيس الهيئات مثلا وأشبه ذلك. وإذا كتب إلينا من كتب نحن لا نتأخر إن شاء الله فيه، نروح إلى ولاة الأمور. نعم. هل الشرطة يا شيخ لها دخل في هذا الموضوع؟ هي يجربهم إذا نفعوا نفعوا إليهم لعلهم ينفعون، ولكن هيئة أنفع المسؤولة الهيئة والشرطة منفذة. لكن إذا كان في الشرطة الناس الطيبين ورفع إليهم ورأى منهم النجدة والعون هذا طيب. نعم. سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنني أحبك في الله. من يتحاكم إلى القوانين العرفية والقوانين القبلية هل حققوا معنى لا إله إلا الله؟ أما المحبة في الله نقول أحبك الله الذي حسنا له، والمحبة في الله من أفضل القربات. الحب في الله من أسباب دخول الجنة، من أسباب أن يظل العبد ظل أن يظل الله العبد في ظله ولا ظل إلا ظله. وأما تحكيم القوانين والأعراف القبلية هذا منكر لا يجوز، الواجب تحكيم شرع الله كما قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدون فيهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما. الواجب على جميع الدول المدعيه للاسلام ان تحكم شرع الله وان تدع تحكيم القوانين، وعلى القبيله اي قبيله ان ترجع الى حكم الله ولا ترجع الى قوانينها وعرافها والسوال في ابائها. اما الصلح فلا باس من باب الصلح لا من باب الإلزام. إذا أصلح شيخ قبيلة أو أحد أفراد القبيلة وأعيانها أصلحوا بين متخاصمين صلحا لا يخالف شرع الله، لأن أشاروا على هذا يسقط بعض حقه وهذا سامح بعض حقه وهذا يعفو لا بأس بهذا. أما أن يلزموه بقوانين لهم فجعلها أسلافهم يلزموه الإلزام هذا لا يجب. أما الصلح بالتراضي على أن هذا يسمع عن بعض الدراهم أو يسمح سبه لأخيه أو ما أشبه ذلك لأصلح بينهم بشيء فلا بأس. سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة في جواز الزواج في بلاد الغربة وهو ينوي تركها بعد فترة معينة لحين انتهاء الدورة أو الابتعاث، فما هو الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة؟ و ماذا لو أنجبت زوجته طفلا هل يتركها في بلاد الغربة مع أمها المطلقة؟ أرجو الإيضاح. نعم نعم، صدر فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها في جواز نية للطلاق بين عبد وبين ربه، يتزوج في بلاد الغربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته أو من كونه سفيرا أو ما أشبه ذلك يطلق فلا بأس، هذا بينه وبين الله مو بشرط. والفرق بينه وبين متعة، نكاح المتعة يكون في شرط، يكون يخطن عليه شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين وبعد مضي مدة لا نكاح بينهما، هذا نكاح المتعة الباطل. أما كون تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أن متى انتهى من البلد سوف يطلق فينقلها ما يضره هذا، هذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا بل بينه وبين الله فلا يضره ذلك، وهو من أسباب عفته من الزنا والفواحش. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، حكاه صاحب الموني مقدامه رحمه الله عن جمهور أهل العلم وأكثرهم، ولم يخالف فيه ما ذكر إلا الأوزاعي وتابعه جماعة. المتأخرين الذي أحد جهورها العلم أن هؤلاء يضر لقد النية بينه وبين الله، ليس هناك شرط بينه وبين أولياء المرأة ولا بين المرأة، بل بينه وبين رب بنيته فقط، فلا يضره ذلك. نعم. وأولاده لا، حملته على أولاد أولاده لا، ينقلها ويستمر في ذكائه، يصطلح معها على أنه يبقيها عندها وقت ثم ينقله، يصطلحون على أنه ينقل أولاده ويطلقها، كل هذا شيء بينهم لا تدخل لنا فيه. نعم. سماحة الشيخ، يوجد في التعزية عند المقبرة أمر مستحدث حيث يصف أقارب الميت من أولاده وإخوانه على جبل مثل صف الصلاة، ثم يقدم لهم المعزون يسلمون عليهم واحدا واحدا، ما حكم هذه الصفة وهل لها أصل بالشريعة؟ ثم ما هي الكيفية التي يعزى بها أهل الميت عند المقبرة؟ ما نعلم لهذا أصل، ولكن الأمر في السحر، الناس يعزون سواء عند المقبرة أو في الطريق قبل الدفن أو بعد الدفن، في المسجد، في الطريق، في البيت، في أي مكان، التعزية أمرها واسع. أما كون يصفونهم صفا حتى يعرفوا، حتى يقصدهم معزون، فلا أعلم له أصلا، لكن أمره به خفيف، لأن المقصود تسهيل الناس حتى لا يذهبوا يدورونهم في بيوت معزونهم، يوجدون عند المقبرة قريبين فيعزونهم ويستريحوا من التعب الكثير. الأمر في هذا فيما يظهر لي ليس بالشديد، الأمر فيه واسع إن شاء الله. ما هي بدعة يا شيخ؟ ما أعلم فيه شيء، لكن لو تريد يكون حسنا إن شاء الله. إلا ما أعلم منها يعني أصل معروف، إنما هذا تسهيل للتعزية، والتعزية مشروعة. هذا المستحيلون لهم بهذا التعزية، والتعزية مشروعة. نعم. مثل من يقول عند المقبرة أو عند تشيع الجنازة وحدوه وما أشبه ذلك. هذا ما الأصل، لا. السنة السكوت لله، الشيء مع الجنازة الإنسان يصب يفكر في مصيره، وأن سوف يأتي عليه مات على من قبله ومن هو معه، يفكر في مصيره، يفكر في قبره وما يتعلق بالآخرة. أما أن يصيح مع الجنازة وحدوه قولوا لا إله إلا الله، هذا ما الأصل. نعم. هل تؤكل ذبيحة من لا نعرف عقيدته ومن يعمل أو من يستحل المعاصي وهو يعلم أنها حرام، ومن يعرف عنه دعاء الجن بدون قصد أتابكم الله؟ إذا كان لا يعرف بالشرك فذبيحته حلال، يعني مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله يصلي مع الناس يصوم مع الناس ظاهره الإسلام، فذبيحته حلال وطعامه حلال. إلا إذا عرفت منه أنه عليها بشيء من الشرك في دعاء الجن أو دعاء الأموات الصغر فيه، هذا كما من الشرك الأكبر، هذا لا تكلم ذبيحته. لا، كان يدعو الجن يقول فعلوا كذا وفعلوا كذا وأعطوني كذا وفعلوا بفلان كذا، يدعوه من دون الله مثل يدعو أصحاب القبور أو يدعو الملائكة أو يستغيث بهم أو ينظر لهم، هذا من الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة. أما المعاصي لا، ما تمنع ولو انه عاصي، ذبيحات حلال حتى يشرك، اما كونه قد يتعاقش بالخمر او يتهم الزنا او يتهم بالعقوق او بالربا، ما يكون كافرا بذلك الا اذا استحله، اذا قال ان الزنا حلال يكون كافرا، ذبيحته حرام، او قال ان الخمر حلال يكون ذبيحته حرام لان يعني كافر، او يقول ان العقوق لوالده حلال يكون كافر، او يقول ان الربا حلال يكون كافر، لا تحل ذبيحته. يقول يعصي ولكن لا يستحل، يعرف ان الزنا حرام، يعرف ان العقوق حرام، لكن قد يقع من هذا، يعرف ان الذبيحه حرام ومع هذا قد يفعل، هذا ما تحرم ذبيحته لانه عاصي وليس بكافر. نعم. ما رايك في مجالسه العصاة بعد تكرار نصر كتابكم الله؟ تقدم كلامي، لا يتخذون جلساء ولكن ينصحهم ويامرهم وينهاهم كما يامر كفره وينهاهم، يدعوهم الى الله، لكن لا يتخذهم اصحابا ولا جلساء. المرء على دين خليله ليحذر وليبتعد عن كل الشبهاء واهل المعاصي. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هل يصح المرور من وراء موضع السجود مع العلم انه لا يوجد ستره؟ واجب على المؤمن ان يحذر المرور بين يدي اخيه ويصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدين وصلي ماذا عليه، فكان إذا قف 40 خيرا له من أيهم بين يدين وصلي. لا يجوز له المرور بين يديه المصلي. اما وراء الستره فلا باس، المرور وراء الستره او بعيد يبعد عن ثلاث اذرع اكثر، بعيد عن ليس بين يديه بل بعيد عنه فلا باس. والسنه للمصلي ان يتخذ ستره يصلي اليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: اذا صلى احدكم فليصلي الى ستره وليبدو منها. هذا السنه، الا الماموم تبع الامام. نعم. ما حكم مصافحة النساء ولو بدون شهوة؟ مصافحة النساء لا تجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أصافح النساء. قالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. فلا يصافح النبي ولو عجوزا. أما محارب أخته محمد قال: لا بأس. أما يصافح الأجنبيات من زوجة أخيه أو أخت زوجته أو جارته أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز، وهو من أسباب الفتنة وأعظم من النظر. سماحة الشيخ، هل يجوز أن نقول لتارك الصلاة أن تكابر؟ ما يا وقت الأذان؟ لا. زين. نعم. إيه؟ هل يجوز أن نقول لتارك الصلاة أن تكابر؟ لا بأس، هو كافر سواء قلت ولا ما قلت، من ترك الصلاة فهو كافر. لكن إذا تركتها عند النصيحة تقول لها: اتق الله، الصلاة عمود الإسلام، أن تركها كفر، ولا تقول أنت كافر حتى تنصح، لعل هذا يكون أقبل وأقرب إلى قبول النصيحة. لا تبدأ بالتكفير، تقول لها: يا فلان اتق الله، الصلاة عمود الإسلام، ركن الإسلام، من تركها كفر، اتق الله، حافظ عليها، زاد إليها، وأشبه ذلك. يكون أولى من أبو داهب بقول أنت كافر، يعني يبدأه بهذا ويجبهه بهذا، قد يكون سببا للنهرة وعدم قبول النصيحة، ولكن يبدأ بالنصيحة. نعم. ما حكم من يقول في ذمتي؟ ما نعرف فيها شيء، ما نعرف فيها، ليست يمينا، ليست هذه يمينا، لأنها عرف للناس يؤكد، كان يقول أمانة في ذمتي أو شيء متحكم بما في أقوم بطان نوع من الالتزام. لو قصد بها اليمين، يمين ما تكون بشيء بشيء، يمين تكون بالواو والتاء والباء والهمزة، ما في ذمتي ما يكون، ما يصير في يمين. نعم. ما حكم العادة السرية؟ العادة السرية وهي الاستماع، هذا محرم وفيها مضار كثيرة. الله يقول سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنما هم ملومين، ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الاستمناء من العادة السرية نوع من ابتغاء وراء ذلك، خرج عن الطريقة الشرعية وفيها مضار كثيرة، ينبغي المؤمن حذر منها وبعد عنها والتوبة إلى الله. مثلا: من أحدث في الطواف هل يستأنف أم يكمل؟ ومن قطع الطواف لأداء الصلاة أن يستأنف الطواف أم يكمل؟ وما هو الفرق بين الحالتين؟ من أحدث في الطواف قطع طواف، فالذي أحدث في الصلاة يعيده من أول. أما إذا أقيمت وهو يطوف فكمل ثم تمم لا بأس، لأنه قطع العذر الشرعي، هو على طهارة قطع العذر الشرعي. هذا مثل لو لحب خرج من الطواف ثم عاد إليه يكمل طواف. أما من أحدث أو من ريح أو قول فإنه يتوضأ ويعيد الطواف من أول على الصحيح. هل الدعاء يغير يرد القدر؟ فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فانفه واكتبني سعيدا، اللهم إن كنت قد كتبتني سيئا فانفه واكتبني شهيدا. جاء في الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء. ومعنى القدر المعلق، فإن الدعاء والقدر يتعالجان، المراد القدر غير المحتوم الذي ليس المعلق. القدر المحتوم لا حيلة فيه كالموت، لو قال اللهم لا تمت بي يموت. ولكن القدر المعلق الذي قد علقه الله على شيء، فهذا الدعاء من التعليق مما قدره الله. فقد يكون الإنسان كتب عليه أنه إن لم يسافر إلى كذا وكذا جرى عليه كذا وكذا فيشجعه الله ويقدر له السفر ويسافر ويسلم مما علق الله جل وعلا على عدم السفر لأنه سبحانه هو الذي أراد السفر ودبره له أو علق على ذلك على مرض معين دون مرض معين أو على لقاء شخص أو ما أشبه أقدار معلقة هذه الأقدار المعلقة إنما تتم بوجود شرائطها التي علقها الله عليها سبحانه وتعالى في اللي بعد أذان اللي بعد لا يرد قطع الأذان نعم سؤال له وأما ما يروى عن عمر هذا ليس عن عمر عن ابن عمر ما يروى عن ابن عمر لو كان يقول الله إن كنت كتبتني شقيا اكتبني سعيدا هذا ابن عمر يظن أنه يعني داره في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم كتاب والمعروف عند جمهور أهل العلم أن من كتب شقيا لا يتزعزع هو شقي من كتب سعيد هو سعيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القدر قال لم يكن من أحد إلا وقد فهم قعده من الجنة وقعده من النار قال يا رسول الله ففيما العمل قال من قال إن الله جل وعلا مقدر الأقدار فمن كان من أهل السعادة يسر له عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة يسر له عمل أهل الشقاوة وقال كل ميسر لما خلق له ثم تلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى وإنما القدر الذي يمحى هو المعلق على شيء وكذلك الشرائع يسحب الله منها ما يشاء يمحو الله ما يشاء من الشرائع والحسنات والسيئات لأسبابها أما قدر المحتوم الذي قدره الله ولم يعلق هذا لا يغير كالسعادة والشقاوة والموت ونحو ذلك نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.